السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محدثكم محمد عمر محمد خالد في المدارس الاستشراقية. هذه هي المذكرة التي أعدها الشيخ عمرو فاروق إمام سعودي حفظه الله. فناخذ من أول المدرسة الاستشراقية الأمريكية. نشأة الاستشراق الأمريكي. إن الاستشراق الأمريكي نشأ في أوائل القرن التاسع عشر بالولايات المتحدة الأمريكية، ويغلب عليه الطابع الديني، ولكن في نفس الوقت لا يغفل الأطماع السياسية. ويعتبر عمر الاستشراق الأمريكي قياسا بالاستشراق الفرنسي أو الهولندي قصيرا، كما يعد امتدادا واستمرارا للاستشراق الأوروبي، وارثا مجمل تصوراته المسبقة عن العالم العربي والإسلامي. وترجع أولى اهتمامات أمريكا بالشرق إلى سنة 1810 عبر إرساليات التبشير التي تعد الجمعية التبشيرية الأمريكية أهم مؤسساتها. وفي البداية كان اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية منصبا على علوم اللغة العربية، ويرجع ذلك إلى محاولة فهم اللغة العبرية لما بينهما من ارتباط في الاشتقاق والبنية اللغوية لفهم التوراة. وانصب منذ البداية على الحملات التبشيرية، والتي كان بدايتها أول بعثة وصلت لبنان عام 1830. وتأسست الجمعية الشرقية عام 1840، وأرسلت باحثيها إلى العالم العربي الإسلامي، وحرصت بعض الجامعات الأمريكية أن تنال نصيبها من المخطوطات الإسلامية، ومن ذلك جامعة برينستون نالت كمية من المخطوطات عن طريق الشراء، حتى أصبحت تضم ثانية أكبر مجموعة مخطوطات إسلامية. أهم المستشرقين المنصفين. أهم المستشرقين الأمريكان: واحد كورنوليوس فان ديك، درس العربية في لبنان وساهم في إنشاء مدرسة كانت نواة الجامعة الأمريكية في بيروت، كما شارك في تكملة ترجمة التوراة إلى اللغة العربية، وله كتابات في المجال العلمي. اثنين دونكان بلاك ماكدونالد، من 1863 إلى 1943، وأصله إنجليزي. بدأ الدراسة في كلاسكو اسكتلندا، وانتقل إلى برلين للدراسة مع المستشرق زاخاو. انتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام 1893 لتعليم اللغات السامية، كما أسس في الولايات المتحدة مدرسة كندي للبعثات عام 1911، وشارك مع زويمر في السنة نفسها في تأسيس مجلة العالم الإسلامي. تنوع إنتاجه بين الدراسات الشرعية والدراسات اللغوية. 3 جورج سارتون، من 1884 إلى 1956، بلجيكي الأصل، متخصص في العلوم الطبيعية والرياضية، درس العربية في الجامعة الأمريكية في بيروت من 1931 إلى 1932، ألقى محاضرات حول فضل العرب على الفكر الإنساني، أشرف مع ماكدونالد على مجلة إيزيس 1913 إلى 1946، وأبرز إنتاجه المدخل إلى تاريخ العلم. 4 جورج رينتوز، درس في واشنطن وفي جامعة الفلبين وجامعة كاليفورنيا، تخصص في اللغة العربية وآدابها، عمل في السفارة الأمريكية في القاهرة أسس قسم البحوث والترجمة في شركة أرامكو، شارك في مشروع التاريخ الشفوي لمنطقة الخليج العربي، كما عمل أمينا لمجموعة الشرق الأوسط في جامعة ستانفورد. من أبرز اهتماماته حركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، حيث كانت موضوع رسالته للدكتوراه، وله كتابات كثيرة عن الجزيرة العربية من النواحي التاريخية والجغرافية. توفي منذ عدة سنوات. 5. ويلفرد كانتويل سميث، ولد في كندا عام 1916، درس اللغات الشرقية في جامعة تورونتو، حصل على الماجستير والدكتوراه في مجال دراسات الشرق الأدنى من جامعة برينستون. متخصص في دراسة الإسلام وأوضاع العالم الإسلامي المعاصرة، وأشهر كتبه في هذا المجال الإسلام في العصر الحديث. عمل أستاذا في جامعة هارفارد وفي معهد الدراسات الإسلامية بجامعة ماكاكايل بكندا. قام بتدريس الدين الإسلامي بكلية نورمان المسيحية بمدينة لاهور بباكستان 1941 إلى 1945. دعي للعمل أستاذا زائرا في العديد من الجامعات. صدر له حديثا سنة 1998 عدة كتب، منها نماذج الإيمان حول العالم، وكتاب الإيمان نظرة تاريخية، وكتاب الإيمان والاعتقاد والفرق بينهما. 6. باربرا ريجينا فراير استواسر، ولدت في ألمانيا، حيث تلقت تعليمها الأولي، ثم حصلت على الشهادة الجامعية من جامعة أنقرة في دراسة اللغة التركية العثمانية والحديثة واللغة الفارسية والعربية والتصوف. حصلت على الماجستير من جامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس في تاريخ الشرق الأوسط وحضارته. حصلت على الدكتوراه من جامعة مونستر بألمانيا في الدراسات الإسلامية. تولت العديد من المناصب، منها أستاذة مساعدة بقسم اللغة العربية في جامعة جورج تاون بواشنطن العاصمة، ثم عينت مديرة لمركز الدراسات العربية المعاصرة بالجامعة نفسها في الفترة من 1993 حتى الآن. لها العديد من المؤلفات، منها النساء في القرآن وفي الحديث وفي التفسير والتطور الديني والسياسي، وبعض الأفكار حول ابن خلدون وميكيافيلي، وعدد كبير من البحوث حول الدراسات الإسلامية، وبخاصة فيما يتعلق بالمرأة في الإسلام قديما وحديثا. عضو مؤسس في المجلس الأمريكي لجمعيات الدراسات الإسلامية، وعضو في الجمعية الاستشراقية الأمريكية، وعضو الرابطة الأمريكية لمعلم اللغة العربية. 7. ريتشارد بوليت، درس في جامعة هارفارد، حيث حصل على البكالوريوس في التاريخ 1962 والماجستير 64 في دراسات الشرق الأوسط والدكتوراه 67 في التاريخ ودراسات الشرق الأوسط. عمل في العديد من الجامعات، منها هارفارد وجامعة كاليفورنيا بروكلي في كاليفورنيا وجامعة كولومبيا، حيث ترأس معهد الشرق الأوسط في الفترة من 1984 إلى 1990 والفترة من 1993 حتى الآن. تولى مناصب علمية في عدد من المؤسسات، منها رابطة دراسات الشرق الأوسط، سكرتير تنفيذي سنة 1977 إلى 1981، عضو مجلس إدارة جمعية الدراسات الإيرانية، وعضو مجلس أمناء المعهد الأمريكي للدراسات الإيرانية. قدم خدمات استشارية للعديد من الجهات العلمية والسياسية، منها وكالة إعلام الولايات المتحدة التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الخارجية الأمريكية ومجلة التايم وغيرها. له العديد من المؤلفات، منها دراسة في تاريخ الإسلام الاجتماعي في القرون الوسطى والتحول إلى الإسلام في القرون الوسطى، وكتاب الإسلام نظرة من الخارج. له مشاركات إعلامية في الصحافة والإذاعة والتلفاز. المدرسة الهولندية، أعلام هذه المدرسة دوزي، من 1820 إلى 1883، هولندي الجنسية يرجع إلى إقليم دويزي، وتعلم البرتغالية ثم الإسبانية فالعربية، وانصرفت عنايته إلى الأخيرة، فاطلع على كثير من كتبها في الأدب والتاريخ. وقد حصل دوزي على درجة الدكتوراه من جامعة ليدن عام 1881. وأثناء زيارته لألمانيا وفق في العثور على مخطوطة الذخيرة لابن بسام الشنتريني في مكتبة جوتا، فنقلها وانكب على دراستها. وقد عني دوزي بتحقيق ونشر طائفة قيمة من الكتب العربية ما بين تاريخية وأدبية، مثل كتاب نفح الطيب للمقري، ونشر مخطوطة الشريف الإدريسي نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، كما نشر الجزء الأول والثاني من كتاب البيان المغرب لابن عذارة عام 1848. وقد قام بروف منسال الفرنسي بنشر الجزء الأخير منه، وتنوعت إصدارات دوزي ما بين مخطوط يحققه وموضوع يبحثه وكتاب يؤلفه ودراسة ينشرها ومحاضرة علمية يلقيها. أشهر آثاره معجم دوزي في مجلدين كبيرين بالعربية والفرنسية، ذكر فيه ما لم يجد له ذكرا فيها، وله كلام كتاب العرب في دولة العباديين 3 أجزاء، وبالألمانية تاريخ المسلمين في إسبانيا، ترجم كامل الكيلاني فصولا منه إلى العربية في كتاب ملوك الطوائف ونظرات في تاريخ الإسلام، وله الألفاظ الإسبانية والبرتغالية المنحدرة من أصول عربية بالألمانية. ومما نشر بالعربية تقويم سنة 961 ميلادية لقرطبة إلى آخره. نمرة 2 أرندجان فانسينك من 1882 إلى 1939، كان أستاذا للغة العربية في جامعة ليدن من سنة 1927 إلى مماته، وقام برحلات إلى مصر وسوريا وغيرها من بلاد العرب، اهتم بالحديث النبوي وتولى الإشراف على تحرير معظم موضوعات دائرة المعارف الإسلامية سنة 1925 بلغاتها 3، فأتم منها 4 مجلدات و5 ملازم، وكتب مقالات كثيرة في مجالات مختلفة، وله كتب بالإنجليزية عن الإسلام والمسلمين. رشح فانسينك لعضوية مجمع اللغة العربية في مصر، ولشدة تعصبه ضد الإسلام رفضت عضويته في المجمع، وكان السبب في هذا الهجوم قيامه بنشر آراء في القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم، مدعيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ألف القرآن تلخيصا للكتب الدينية والفلسفية التي سبقته، ولهذا عرف بأنه عدو لدود للإسلام ونبيه صلى الله عليه وسلم، ومتعصب بكتاباته، كما في كتابه عقيدة الإسلام الذي صدر في سنة 1932. المدرسة الروسية. أهم الأعلام بارتولت درس التاريخ الإسلامي في جامعة بطرسبورغ، وعمل فيها أستاذا لتاريخ الشرق الإسلامي، اهتم بمصادر التاريخ الإسلامي العربية، كما اهتم بدراسة ابن خلدون ونظريته في الحكم. انتخب عضوا في مجمع العلوم الروسي ورئيسا للجنة المستشرقين، له كتابات كثيرة في مجال التاريخ الإسلامي، وقد كتب عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أرضاه. ومنهم أيضا إكنايج كراتشكوفسكي، مستشرق روسي ولد في 16 مارس سنة 1883، وأمضى طفولته في طشقند حيث تعلم اللغة الأوزبكية، درس اللغات الكلاسيكية اليونانية واللاتينية، بدأ بتعلم اللغة العربية بنفسه، وفي عام 1901 التحق بكلية اللغات الشرقية في جامعة سان بطرسبرج، ودرس عددا من اللغات منها العبرية والحبشية والفارسية. درس التاريخ الإسلامي على يد المستشرق بارتولد. زار العديد من الدول العربية والإسلامية منها تركيا وسوريا ولبنان ومصر، فاطلع على خزائن كتبها، ثم عاد إلى بلاده وعين أستاذا للعربية. ومنهم أيضا كريمسكي من 1871 إلى 1941، درس في جامعة موسكو في الفترة من 1892 إلى 1896 اللغات السلافية والعربية والفارسية. عاش في سوريا في الفترة من 1896 إلى 1898، عمل أستاذا للغة العربية وأدابها في كلية لازاريف، وأستاذا للعربية في قزنة من 1898 إلى 1918. تولى منصب سكرتير مجمع العلوم الأوكراني، وترأس قسم الدراسات العليا في خاكوف بعد الثورة البلشفية سنة 1917. من آثاره العالم الإسلامي ومستقبله 1889، تاريخ الإسلام في جزئين 1904، والأدب العربي الحديث في القرنين 18 و19 في موسكو سنة 1906. ومنهم أيضا شميت من 1871 إلى 1941، تلقى تعليمه على يد المستشرقين روزين وجلد زيهر، تخصص في دراسة اللغة العربية والتاريخ الإسلامي. عمل أستاذا في جامعة بطرسبرج مدة 20 سنة، ثم انتقل إلى طشقند عام 1920 ليؤسس جامعة فيها، وكان أول رئيس لها. من آثاره تاريخ الإسلام، ومنها أيضا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومنها محاولة التقريب بين السنة والشيعة، ومنها فهرس المخطوطات العربية في طشقند. المدرسة الألمانية. أهم المستشرقين الألمان يوهان جاكوب ريسكا من 1774 إلى 1816. يعد ريسكا مؤسس الدراسات العربية في ألمانيا، حيث بدأ تعليم نفسه العربية، ثم درس في جامعة لايبزيج، وانتقل إلى جامعة ليدن لدراسة المخطوطات العربية فيها، كما اهتم بدراسة اللغة العربية والحضارة الإسلامية. وإن كان له فضل في هذا المجال، فهو الابتعاد بالدراسات العربية الإسلامية عن الارتباط بالدراسات اللاهوتية التي كانت تميز هذه الدراسات في القرون الوسطى الأوروبية. 2 يوليوس فيلهاوزن من 1844 إلى 1918، تخصص في دراسة التاريخ الإسلامي والفرق الإسلامية. من أبرز إنتاجه تحقيق تاريخ الطبري، وألف كتابا بعنوان الإمبراطورية العربية وسقوطها. ومن اهتماماته بالفرق الإسلامية تأليف كتابيه الأحزاب المعارضة في الإسلام، وكتابه الخوارج والشيعة، وكتب عن الرسول صلى الله عليه وسلم في كتابه تنظيم محمد للجماعة في المدينة، وكتابه محمد والسفارات التي وجهت إليه. 3 ثيودور نولدكة من 1836 إلى 1930، ولد في هامبرج في 2 مارس 1836، ودرس فيها اللغة العربية، ودرس في جامعة لايبزيج وفيينا وليدن وبرلين. عين أستاذا للغات الإسلامية والتاريخ الإسلامي في جامعة توبنجين، وعمل أيضا في جامعة سترسبورج. اهتم بالشعر وخص الشعر بالشعر الجاهلي وبقواعد اللغة العربية، وأصدر كتابا بعنوان مختارات من الشعر العربي. من أهم مؤلفاته كتابه تاريخ القرآن، نشره عام 1860، وهو رسالته للدكتوراه، وفيه تناول ترتيب سور القرآن الكريم وحاول أن يجعل لها ترتيبا ابتدعه. ذكر عبد الرحمن بدوي أن نولدك يعد شيخ المستشرقين الألمان. 4 كارل بروكليمان من سنة 1868 إلى 1956، ولد في 17 سبتمبر سنة 1868 في مدينة روستوك. بدأ دراسة اللغة العربية وهو في المرحلة الثانوية، ودرس في الجامعة بالإضافة إلى اللغات الشرقية، اللغات الكلاسيكية اليونانية واللاتينية، ودرس على يدي المستشرق نولدكة. اهتم بدراسة التاريخ الإسلامي، وله في هذا المجال كتاب مشهور تاريخ الشعوب الإسلامية، ولكنه مليء بالمغالطات والافتراءات على الإسلام. ومن أشهر مؤلفاته كتاب تاريخ الأدب العربي الذي ترجم في 6 مجلدات، وفيه رصد لما كتب في اللغة العربية في العلوم المختلفة من مخطوطات ووصفها ومكان وجودها. هذه يعني أهم معالم المدارس اللي إيه التي يعني هي مقررة علينا: الأمريكية، الهولندية، الروسية، الألمانية. أما بالنسبة للاستشراق والتبشير فهناك معي ملزمتان، واحدة منهما بعنوان بحث في مادة الاستشراق والتبشير، مقدم البحث طلاب الفرقة الأولى بقطاع أصول الدين قسم الدعوة والثقافة الإسلامية. تناولت هذه المذكرة الاستشراق والتبشير والتركيز على المفهوم والأهداف والوسائل. كما تقدم الباحث المجتهد الشيخ عمرو فاروق إمام سعودي بمذكرة عن التبشير، مفهومه، نشأته، تاريخه، أهدافه ووسائله، والتركيز أيضا على المفهوم والأهداف والوسائل. فيمكن الاستفادة من هاتين المذكرتين، لأن يبدو أن مذكرة الشيخ عمرو قد ركزت على التبشير، أما المذكرة العامة التي أعدها جميع طلاب الفرقة الأولى، ربنا يبارك فيهم جميعا ويحفظهم، يبدو أن هي جايبة الاثنين. فيعني يعني متحدثين عن الاستشراق في اللغة والاستشراق في الاصطلاح، نشأة الاستشراق، أهداف، هم عايزين المفهوم والأهداف والوسائل، ماشي، والأهداف هو جايبين هدف ديني وجايبين كمان هدف استعماري وهدف سياسي، هدف علمي، هدف تجاري اقتصادي. هم أيضا طالبين الوسائل، التعليم الجامعي والبحث العلمي، التأليف والنشر، وسائل الإعلام، الندوات والمؤتمرات، التقارير السياسية والأحاديث الإذاعية والتلفزيونية والمقالات الصحفية. ماشي، كلام كويس خالص. والدوافع والأهداف هم برضو مركزين عليها، هي إثارة الخلافات الدينية، التمهيد للاستعمار، ثروات الشرق. مذكرة طيبة جدا وممتازة على فكرة. الاحتواء السياسي، طلب العلم والمعرفة. نفس اللي عملوه في الاستشراق هي عملوه برضو في التنصير، جايبين المفهوم وجايبين النشأة وأهداف التنصير إجمالا وتفصيلا، منها إدخال غير النصارى في النصرانية، ومنها إخراج المسلم من دينه وإبقاؤه بلا دين، التشكيك في بعض أحكام الإسلام. ومن أهدافهم الهيمنة على البلاد التي يكون لهم فيها وجود يذكر، الوسائل، الخدمات الإنسانية زي الإغاثة والطب والمساعدات وكده، ومدين أمثله في بنجلاديش. والشفاء والأشياء وسيلة التدمير الأخلاقي موجودة برضو، وسيلة توزيع الكتب والكتيبات بشتى اللغات بشتى الأساليب بشتى الموضوعات، المجلات والدوريات والصحف، الإعلام المرئي والمقروء والمسموع، الوسائل الرياضية، العمل الاجتماعي في مجال المرأة والمجتمع، حل المشكلات، المراسلات، العناية بالنشأ، العناية بالطلاب، المؤتمرات العلمية، دوافع التنصير، يوجد دوافع اقتصادية، أغراض سياسية معاونة للاستعمار، هدف حضاري إنساني، وادعت جمعيات تبشيرية أخرى أن هدفهم العمل على جلب التقدم للأفارقة ونقل الحضارة المسيحية الأوروبية إليهم. لذلك يكون المنهج إن شاء الله، يعني برضو ممكن نستفيد من مما كتبه أخونا الشيخ عمرو، برضو جايب ملخص جميل جدا زي صوته كده، وملخصه عامل زي صوته ما شاء الله، صوته جميل ملخصه جميل، والمذكرة العامة اللي أنا لخصتها دلوقتي دي ممتازة حقيقة، جهدكم طيب جدا. فضل معرف التبشير والتنصير اهو، جايب التاريخ من مرحلة الحروب الصليبية وما بعد الحروب الصليبية، أهداف التنصير، القضاء على الإسلام في نفوس المسلمين اللي هي الأهداف الدينية، بذر الاضطراب والشك في المثل والمبادئ الإسلامية، ممكن ندمج بين الاثنين إن شاء الله، نصرة العقيدة النصرانية وإنقاذ غير النصارى من الضالين، أهداف التنصير الاستعمارية، خدمة الصهيونية العالمية، معاونة الاستعمار الغربي والتجسس على العالم الإسلامي، القضاء على وحدة العالم الإسلامي، العمل على وقف انتشار الإسلام، الهزيمة النفسية بين المسلمين، سبق الإسلام ومنافسته على المواقع والأقوام، أهداف التبشير الشخصية، الحيلولة دون دخول النصارى في الإسلام، بسط هيمنة الكنيسة النصرانية سياسيا واقتصاديا وثقافيا وعلميا ودينيا على العالم كله، وسائل التنصير، التطبيب اللي هي الطب، بالك استخدام العنصر النسائي، أساليب الضلال والمكر والخداع، ومن الوسائل الحديثة استخدام وسيلة الإعلام المتبعة في الإعلام، مرحلة الاستقطاب والتلبيس، تقديم الإنجيل بصورة محبوبة، استغلال البرامج التعليمية الإذاعية، الوسائل السمعية والبصرية، التنصير عن طريق الأفلام السينمائية، استخدام المطبوعات التنصيرية، استغلال شبكة المعلومات الدولية في التنصير، وسيلة التعليم من أهمها التدخل المباشر في المدارس الحكومية، تعليم اللغة الإنجليزية، التحيز ضد أبناء المسلمين وقصر التعليم على أبناء الأقلية النصرانية، إضعاف المؤسسات التعليمية الشرعية، خامسا وسيلة التركيز على المرأة المسلمة، وسيلة استغلال حالات الفقر والحاجة، وسيلة الأعمال الاجتماعية، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.